لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، إن أكبر مشكلة تواجه الشباب بل وعموم الرجال متزوجين وغير متزوجين في هذه الأيام هي ما يتعلق بمشكلة الشهوات، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأنا أذكر بين يدي حضراتكم بعض الإحصائيات القديمة، يعني هذه الرسالة التي أنقل منها مؤلفة في عام 1424، عام 2003 ميلادية، وقد ذكر فيها المؤلف حفظه الله فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد هذه الإحصائية. يقول: ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها أن تجارة الدعارة والإباحية الخلقية تجارة رائجة جدا، يبلغ رأس مالها 8 مليارات دولارات، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة، وأن تجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية والإنترنت. وتفيد إحصاءات الاستخبارات الأمريكية FBI أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر للجريمة أو أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار، فبأيديهم 85% من أرباح المجلات والأفلام الإباحية. وفي الوقت الحاضر في أمريكا وحدها أكثر من 900 دار سينما مخصصة بالأفلام الإباحية، أكثر من 15,000 مكتبة ومحل فيديو تتاجر بأفلام ومجلات إباحية. هذا العدد يفوق عدد مطاعم ماكدونالدز بنسبة 3 أضعاف. ثم ذكر أيضا حجم الإقبال على المواقع الإباحية في عالم الإنترنت، فقال: إحدى الشركات الإباحية تزعم بأن ما يزيد على 4 مليون زائر يزورون صفحاتهم في الأسبوع الواحد. تخيل، 4 مليون زائر في الأسبوع. وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة والإباحية في الإنترنت، فوجدت أن بعض هذه الصفحات يزورها 280,034 زائرا في اليوم، 280,034 زائر في اليوم الواحد. وهناك أكثر من 100 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 20,000 زائر يوميا، وأكثر من 2,000 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 1,400 زائر يوميا، وإن صفحة واحدة فقط من هذه الصفحات قد استقبلت خلال سنتين، ركز في العدد، 43,613,508 من الزوار، 43 مليون وكسور، يعني عدد تحس إن عدد دولة والعياذ بالله. وإن واحدة من هذه الجهات تزعم أن لديها أكثر من 300,000 صورة خليعة تم توزيعها أكثر من 1,000,000,000 مرة. وقام باحثون في جامعة كارنيجي مليون بإجراء دراسة إحصائية على 917,410 صور استرجعت 8.5 مليون مرة، من 2000 مدينة في 40 دولة، فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت هي صور إباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإحصائيات أخرى ذكرها المصنف حفظه الله. هذا يدلنا على خطر هذه المشكلة، مشكلة الإباحية والنظر إلى الصور العارية والمواقع الإباحية التي تنشر الفجور والزنا. ولذا كان لابد من وقفة، ونحن نتكلم في سلسلة فواتح شهية للجوع، جزاك الله خير. كيف نقاوم الإباحية؟ ليس لأنك يا من تجلس أمامي قد غرقت في هذا المستنقع، وربما يكون بعضنا وبدرجة ما في نظرة محرمة، أو صور ربما يحتفظ بها بعض الشباب، أو بعض المقاطع أو الأفلام التي فيها شيء من هذا والعياذ بالله. لذلك لنا ولغيرنا ونحن نتكلم في سلسلة فواتح شهية للجوعة كيف نواجه ونقاوم الإباحية. هذه خطوات ثلاثة فقط، من خلالها بإذن الله نواجه هذا الطوفان الهائل من الشهوات المحرمة. الخطوة الأولى، خطوات أو وسائل تقوم بها ويقوم بها الإنسان قبل الوقوع في الذنب. الثانية، خطوات يقوم بها ويفعلها عند الرغبة في الذنب، حين تهيج الشهوة في القلب وتوسوس النفس والشيطان، ماذا تفعل حتى توقف هذا الطوفان؟ خطوة الثالثة، خطوات ما بعد الذنب، إذا وقع الإنسان في الذنب ماذا يفعل؟ وهذا الكلام لا يصلح أن يسمع فحسب، محتاج تكتبه وتقرأه أكثر من مرة وتكرره، بل وتنشره بين أصحابك وبين إخوانك. أولا، خطوات قبل الوقوع في الذنب. خطوات قبل الوقوع في الذنب هي بمثابة الإجراءات الوقائية، لأن الشرع حينما أخبرنا أن فتنة النساء هي أشر وأضر فتنة على الإطلاق والعياذ بالله تعالى، لم يتركنا هكذا، وإنما أمدنا بالكثير من الأسلحة والوسائل التي نتقي بها شر هذه الفتن. أول هذه الوسائل، أغلق كل أبواب المعصية. يعني إيه؟ يعني كل واحد مننا يا إخواني عارف ما الذي يثير الذنب في قلبه. أي شيء يثير الذنب في نفس الإنسان فليبعد عنه، وليجتنب فتنة النساء بكل الطرق، لأنها السبب الرئيسي في إثارة الشهوة. وفي وسائل هتساعدك على كده، لو كان الإنسان في الشغل أو في الجامعة أو في أي مكان، فعليه أن يغض بصره وأن يبتعد عن الاختلاط المحرم قدر استطاعته. لو عنده تلفزيون في البيت يقوم بإلغاء كل القنوات الإباحية ويقتصر على المفيد، سواء كانت قنوات إسلامية أو قنوات للأطفال ليس فيها مخالفة شرعية. الذي لا يفيدك في آخرتك تخلص منه. أن يبتعد عن كل قنوات الأغاني والأفلام والمسلسلات والتي فيها الصور العارية، وهذه من أكثر ما يثير الشهوة في القلب. الإنترنت مثلا يمكن أن يلغي خاصية إظهار الصور، وذلك حينما يستخدم ويدخل على بعض المواقع يمكنه أن يستعمل بعض البرامج لمنع الصور. وطبعا الإخوة المتخصصين في المجال ده فاهمين أكتر مني إيه البرامج دي. برامج يدخلها على جهازه تمنع من ظهور الإعلانات وظهور الصور العالية، ضغطة واحدة يمنع ظهور هذه الصور بفضل الله، أو على الأقل يقللها. لو أيضا قام بتسطيب بعض البرامج التي تمنع الدخول للمواقع الإباحية، برامج كثيرة جدا وبرامج ممتازة فيها خواص تقدر أن تمنع من خلالها أي موقع إباحي أن يفتح إذا أردت فتحه. بل من الممكن إذا وضع هذه البرامج على جهازه أن يكتب كلمة السر غيره، ممكن واحد صاحبك واحد قريبك يكتب هو كلمة السر، عشان أنت ما يبقاش عندك أصلا تفكير. أنت معايا؟ مش صاحب كمان اللي بقوله، لو في حاجة غلط في الكمبيوتر وكده وقف. لو واحد صاحبك أو قريبك كتب هو الباسورد بحيث اللي أنت ما تعرفش تدخل تلغي الإيه البرنامج اللي انت سطبته على الجهاز ده تبقى في امان اكتر. حتى على التليفونات الاندرويد وغيره في برامج ممكن تحطها على التليفون بتعمل نوع من تقييد المحتوى كما يقولون. تقييد المحتوى لما تيجي تعمل بحث على التليفون على اليوتيوب او غيره يقول لك والله هذا المقطع لا يمكن تشغيله الا بالغاء نظام تقييد المحتوى. وإلغاء نظام تقييد المحتوى ده لو انت ما تعرفوش يبقى خير وبركة الحمد لله، يبقى انت مش هتعرف ايه، مش هتعرف تلغيه، خدت بالك؟ او حد مثلا حمل لك بعض البرامج على التليفون اللي هي تمنع اصلا الوصول الى مثل هذه المقاطع. هذا بلا شك كلام في غاية الخطورة. الذي يريد النجاة لنفسه في الآخرة لابد ان يفعل ذلك. خليك فاكر الكلمة اللي هقولها لك دي، لازم تقفل الباب بالقفل، لان انت لو سبته مفتوح ولو حتى سنتي واحد الشيطان مش هيسيبك. نظرة هنا نظرة هناك النار هتشتعل في القلب، هترجع تاني تقول يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما دخلت. فخلي شعارك ممنوع الاقتراب. اتنين في نفس الخطوات الاولى التي تكون قبل الايه، ها، قبل الوقوع في الذنب، لا تفتح النت من غير هدف. اوعى تفتح النت من غير هدف. طبعا كتير من الناس وغالب الناس كده، هو على طول 24 ساعة طالما الأمر ميسر لي متصل على طول، سواء بقى مقاطع أو تصفح بعض صفحات أو غيره، هي حياته كده، وضاع الوقت وضاع العمر بغير فائدة. شغلتنا هذه المواقع عن الاعتناء ببيوتنا بأزواجنا بزوجاتنا بحياتنا بعامة، لأن الإنسان أو أكثر الناس دوما هاتفه في يده ويتصفح ويقلب هذه الصفحات أو يدخل على بعض المواقع فيضيع العمر بغير فائدة. وإن لم يكن في المباح، يعني مش هنقول حتى بيضيع، لا، لابد أن تجد بعض المخالفات يقع فيها أكثر الناس. عشان كده بقول لك حدد هدفك قبل ما تقعد على الجهاز بتاعك على اللابتوب أو على جهاز الكمبيوتر أو حتى على التليفون. ليك هدف ادخل توكل على الله ان شاء الله ربنا هيحفظك. مالكش هدف يبقى الشيطان هيستعملك لخدمته، ده شيء طبيعي. ما تحطش ايدك على زرار الباور بتاع الجهاز بتاعك او الفيس او صفحة الفيس بتاعتك او النت عموما الا لما تبقى عارف انت داخل ليه. وبعد ما تخلص الهدف اللي انت داخل له هتعمل ايه؟ هتقفل على طول. ليه؟ لأن دقيقة واحدة ممكن تهد حاجات أنت جهدت نفسك فيها شهور أو سنين. الشيطان ساعتها هيدخل وحيتسلل وحيلعب بيك كورة مش هيسيبك. عشان كده ما تفتحش النت إلا ما يبقى لك إيه؟ هدف. ثلاثة، حصن نفسك وطهر قلبك. حصن نفسك وطهر قلبك. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم كما قال ابن عباس، فإذا ذكر الله خنس. الشيطان من وصفه في القرآن وسواس، يعني كثير الايه، الوسوسة للإنسان. ما الذي يحميك ويحفظك من شره؟ ذكر الله والعمل بطاعته. عشان كده بنقول لك حصن نفسك دوما وطهر قلبك بالأذكار التي يحميك الله بها من الشيطان. من أخطر وأهم هذه الأذكار التهليل 100 مرة في كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثمرة بتاعتها إيه؟ كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حرز من الشيطان يعني حفظ، حماية، حصن. زي كده الجراج بيبقى حرز للسيارة، هتبالك؟ فكذلك هذا الذكر حرز للإنسان وحماية وحفظ له من الشيطان. كذلك ورد في بعض الأحاديث حسنها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أن تقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وأنت جالس في مكانك قبل أن تثني رجليك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. تكون لك حرس من الشيطان وحفظ وحرز من الشيطان. طبعا انت لو كسلت عن 100 مش هيبقى صعب عليك تكسل عن الكام؟ 20. 10 بعد صلاة الصبح و10 بعد صلاة الايه؟ المغرب. بعد الصبح تحفظك بإذن الله طيلة اليوم، بعد المغرب تحفظك طيلة الليل، لكن احرص على فهم وتدبر ما تقول حتى تحصل على الأثر كاملا. كذلك آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، المعوذات، أذكار الصباح والمساء، طهر، حصن نفسك بمثل هذه الأذكار، ثم طهر قلبك، لأن المشكلة في الأصل هي مشكلة قلبية، في قلوبهم مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، ليست مشكلة عين أو يد تمتد للهاتف أو المشغل أو الباحث على الإنترنت مثلا على اليوتيوب وغير ذلك، لا، وإنما هي المشكلة قلبية. إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، إذا فسد القلب فسد سائر الجسد. عشان كده عطينا 10 محاضرات في زيادة الخوف من الله في القلب، اسمعها لو ما حضرتهاش، وعطينا حوالي 20-25-30 مش فاكر العدد، محاضرة لزيادة الحب في القلب، لأن القلب لو صلح بحب الله والخوف منه وتعظيمه جل وعلا ستنصلح الجوارح. سماع القرآن كثيرا، الاستغفار كثيرا، كثرة السجود، الدعاء، الصدقة، وسائر الأعمال القلبية وأعمال الجوارح هي من أعظم أسباب تطهير القلب وإزالة الران والسواد الذي يترتب على فعل الذنب. إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان في قلبه إيه؟ نقطة سوداء. شوف كده، كل ذنب نقطة سوداء، كل ذنب نقطة سوداء، القلب بقى شكله إيه؟ والعياذ بالله. نحتاج أن نجلي أو أن يجلى ويسقل هذا القلب بالطاعات، لا تقل في اليوم عن الاستغفار 100 مرة كما هو ثابت في أذكار الصباح، لا تقل عن المحافظة على أذكار الصباح والمساء، إن زدت بالأذكار المطلقة فهو خير، هذا من أعظم أسباب تطهير القلب. السجود من أعظم وسائل القرب من الله، إنك لن تسجد لله ساجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فاسجد واقترب، واسجد واقترب. الصدقة تطفئ نار الخطيئة وتطهر النفس، وهكذا. 4 من الوسائل التي تكون قبل الذنب وقبل المعصية، الصحبة، الصحبة، الصحبة. لازم لو عايز فعلا تنقطع عن هذا المستنقع الآسن وتخرج نفسك من بحر الفتن، لابد أن تبحث عن صحبة طاهرة عفيفة. شوف أصحابك اللي هم معاك تليفوناتهم شكلها إيه، الفيديوهات اللي هم حطينها على التليفون شكلها إيه، الملفات الموسيقى أو الصوت اللي عندهم على التليفون شكلها إيه، الصور اللي على التليفون شكلها إيه، صفحات الفيس بتاعتهم شكلها إيه، مجالسهم بيتكلموا فيها عن إيه. لو كانت كلها مجالس فواحش والعياذ بالله ومنكرات، وجاي أنت تشتكي لي تقول لي أنا مش عارف أواجه الإباحية، ما أنت لو وقعت نفسك في البحر بتاعها. لكن لو كانوا حريصين على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يجاهرون بالذنب ولا بالمعاصي، لا يتحدثون به ولا يتفاخرون، هذا من أعظم أسباب العون لك على طاعة الله عز وجل. أي شاب صالح هتقعد معاه، أي شاب صالح هتقعد معاه هياخدك للصلاح، أي شاب طالح هتقعد معاه لازم هيأثر عليك، وما تضحكش على نفسك وما تغلطش نفسك وتقول أستنى متربي وأستنى عندي أخلاق مش هتأثر. النبي قال اللي أنت هتتأثر صلى الله عليه وسلم، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه أن يؤذيك، وإما أن تجد منه إيه؟ مش طيبة بقى، ريحا خبيثة، اللي هو صاحب السوء، تمام كده، اللي هو نافخ الكير، يا إما دخان ويؤذيك، يا إما يحرق ثيابك، أي صورة من صور لازم هتتضر، بخلاف الصاحب الصالح. أصحاب السوء على طول ما وراهمش سيرة غير البنات والأفلام والأغاني والكليبات والمسلسلات، ومشى مع البنت مش عارف إيه وراح كذا وعطيته معاد وعطاها معاد وخرج ويقعد يوصف. أنت بشر لازم هتتأثر، فعشان كده مش عايزين حد يفكرك بالسيرة دي أصلا. أنت لو افتكرتها الشيطان هيستثمر وحيبدأ يقلب الشهوة جواك مرة تانية، بعد كده هتحاول اللي انت تقاوم ممكن يبقى صعب عليك وهترجع للقرف ده مرة تانية. وصدق النبي حين قال صلى الله عليه وسلم، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلو انت فضلت مصر على الصحبة السيئة دي، تأكد اللي انت هتتسحب تاني للمعاصي، تأكد اللي انت هتقع تاني في وحل المعصية، هيسحب رجلك تاني للمعصية، والسبب اللي انت مش عايز تغير الشلة بتاعتك. فكر كده، هل انت حبك لي اكبر من رغبتك في القرب من الله سبحانه وتعالى؟ انت حبك لي أكثر من رغبتك في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تصاحب إلا مؤمنا، فكر كمان في المقابل اللي بيتساهل بالأمر ده قد يندم يوم القيامة كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حط دي عندك كده في برواز: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عمل مع إيه؟ لقد أضلني، أضله الإضلال. وهذا حال أصحاب السوء، ما يقدرش يسيبك في طريق الصلاح. ليه؟ يعني جسمه بياكله كده، ازاي يبقى ده صالح وانا طالح؟ ازاي يبقى ده بيصلي وانا ما بصليش؟ ازاي ده يبقى عامل لي عفيف وعامل لي شيخ وانا على طول مع بنات؟ لا، لازم يسحبك. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وانت عارف ان في شياطين انس وشياطين جن من الجنه والناس. لحد امتى هتفضل مع شله الانس بتاعتك ومش عايز تغيرها، وتفضل تشتكي اللي انت مش عارف تبطل دخول على المواقع الإباحية وفعل ما حرم الله وما يبغض الله سبحانه وتعالى؟ 5، اشغل نفسك بالمفيد النافع، إياك والفراغ. اشغل نفسك بالمفيد النافع. الفراغ من أكبر وأخطر أسباب الفساد. بقدر ما تستطيع لا تترك نفسك فارغا، ما تقعدش لوحدك في الغالب، لأن الشيطان إلى الواحد أقرب من الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قعدت لوحدك حينفرد بك الشيطان، ونفسك الأمارة بالسوء حيحاولوا يوقعوك في المعصية تاني. بعض المشايخ كان بعض الشباب بيشكيله ان مش عارف يغض بصر ومش قادر، ودي شكوى كتير من الشباب اللي هم على طول بتوع كلام وخلاص، زي ما تلاقيه مثلا دلوقتي أنا عمال أقول له إيه خطوات تساعدك اللي أنت تتقي الإباحية، هو قاعد بيتفرج ما بيكتبش. أكيد هيخلص الدرس وحينسى. إيه اللي بقى لو تحاول تحمل الدرس وتسمعه مرة تانية وتسجل الخطوات دي وتبدأ تطبقها؟ مهم، الشاب ده بيشتكي للشيخ مش عارف يبطل إباحية ومش عارف يبطل دخول على المواقع دي، يعمل إيه؟ فقال له: موضوع النساء أو مشكلة النساء مشكلة محلولة. إزاي؟ قال له إنه كان عنده شغل، فطلع من بيته راح العتبة، ومن العتبة على المسكي، ومن المسكي على التحرير، اشترى بعض الحاجات، طلع من القاهرة على المنصورة وصل حاجات، بعد كده رجع القاهرة، وهو راجع في الطريق مرة على طنطا راجع البيت، سأل نفسه في اليوم ده شاف كم امرأة؟ ولا واحدة. اكتشف إن عينه ما وقعتش على ولا امرأة. حد راح العتبة والمسكي قبل كده؟ شايفين أشكالها عامل إزاي؟ طب هو ما شافش ليه؟ مشغول، زي الواحد اللي يبقى مهموم. تقول له: يا راجل يعني ينفع عيني في عينك واحنا ماشيين في الشارع وما تقولش سلام عليكم؟ يقول لك: والله ما ايه، ما شفتك. صادق، لانه كان ايه، حاجه هامه، مثلا عنده حد في مستشفى، حد مات له، في مصيبه وكارثه مثلا، طلعت مثلا على مراته شبهه ولا حاجه، مش عارف، خلاص دماغه مش مركز خالص، صح كده؟ فالإنسان فعلا لو بقى مشغول، خد قاعدة بتقول: المشغول لا يشغل. كوباية دي مليانة للآخر، عايزين نحط فيها مية؟ مش هتاخد. ليه؟ عشان هي مليانة، لازم تفضي منها وبعدين تحط المية. مش هتفضي هتنسكب. أهو القلب بتاعك كده، قلبك أخباره إيه؟ مشغول. ومشغول كم في المية؟ بحسب. لو قلبك مشغول 100% بالحق، الباطل مش هيلاقي طريق ليه. هيبقى فيه مناوشات مش هيسيبك، بس غير اللي سايب قلبه مثلا 50 و50، 50 حق دول هيقابلهم 50 باطل، 80 هيقابلهم 20. الشيطان بيدور على اي مساحة فاضية عشان ايه؟ عشان يتسلل وعشان يملاه. الشيخ بيقول له: مش عشان انا تقي وكنت بغض بصري، لا، قال له: عشان انا كنت مشغول. هو ده السر. عشان كده بقول للإخوة اللي بيربوا الشباب: اشغل الشاب في ال 12 ساعة اللي هو صاحي فيه، ومشغله ما بين حفظ القرآن، حفظ على الصلوات، ما بين ممارسة رياضة، ما بين، بحيث ان هو يرجع بالليل يدور على السرير كده، مش شايف مين يوصله للسرير، مستوي زي ما بيقول استاذ جمال، خدت بالك؟ ما عندوش بقى وقت انه ايه، وقت يصرفه في المعصية، خدت بالك؟ الانسان فعلا لو بقى مشغول بالحق مش هينشغل بالحق. مش الاثر كده عن بعض السلف: نفسك إن لم تشغلها بالحق إيه؟ شغلتك إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ ها، شباب وفراغ وجده قوة وشهوة أو واجد للمال يبقى خلاص ضاع. هي دي الحقيقة، إن الإنسان لو مشغول وهو في الطريق بتاعه بأذكار بدرس بيسمعه والتليفونات ما شاء الله تمام دلوقت، أي تليفون ممكن تحمل عليه دروس وتسمع، يبقى صعب جدا إنه ينشغل بحاجة تانية. تمام، مشغول وهو في الشغل بتاعه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مرتب لنفسه مثلا 5000 مرة مثلا في 10 ساعات شغل، في 8 ساعات شغل، حتى مش هيبقى فاضي يتكلم مع حد. ليه؟ معاه العداد في ايده وعايز يوصل للعدد اللي هو حطه. خدت بالك؟ لو يوميا مع نفسه بقى كده تأكد ان مش هيبقى فاضي يبص للنساء. خدت بالك؟ هكذا الانسان حينما يكون مشغولا لا يجد الشيطان سبيلا اليه. طب هتقول لي طب اشغل وقتي بايه؟ لو انا برجع من الكليه مثلا وفاضي ما عنديش حاجه، ما ورايش حاجه اعمل ايه؟ اقول لك في حاجات كتير جدا تشغل نفسك بيها. اكتب وراي ورد قران، ورد حفظ، ورد قراءه، ورد مراجعه، هذه مش اقل من ساعه ونص. الاذكار المطلقه، عايز مثلا تغرس 100 نخله في الجنه، عايز تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ثبت كده أوراد لنفسك مع نفسك، مش بتلزم بيها الناس، مش هتشرع لا ده ليك أنت وجدولك، زي الشيخ محمد إسماعيل كان بيقول ربنا يحفظه، أنت الجدول التعبدي بتاعك أنت بتفصله بنفسك، بخلاف ما واحد يقول للناس سبحوا ما أهل، لا ما احنا مش هنشرع للناس، دي حاجة بتاعتي خاصة بي، آه يجوز أعملها زي ما أنا عايز. مساعدة والديه، نزل نص ساعة مع والدتك بتساعدها في المطبخ، حقها عليك، ما هي كبرت أخي بالك وربت وتعبت، ريحها بقى. ولو كل يوم نص ساعة ربع ساعة مساعدة والدك لو ينفع تبقى معه في الشغل بتاعه، خد بالك. ورد قيام ليل، صلة رحم، سماع دروس، ودي من أهم ما تكون. ليه؟ لأن مفتاح التغيير سماع العلم، كل ما تسمع هتتغير أكتر، هتعمل طاعات أكتر، هتلاقي الجدول بتاعك بالصورة دي مليان، مفيش مجال. حط كمان جيم تروح مثلا تتدرب فيه 3 أيام في الأسبوع، حط وقت للجري، حط مثلا وقت لبعض الكورسات اللي انت تخليك متميز في مجالك، زي ما قلت للشباب أي مجال، حتى لو كان مجال عند الناس شايفينه انه تافه، لو انت تميزت فيه هيبقى لك مكانة في المجتمع. ذكرت قبل كده قصة حضرتها في دورة من دورات التنمية البشرية سمعتها فيها، وكان المدرب صديق ليا وإحنا مع بعض في ثانوي، بس هو سلك طريق وأنا سلكت طريق. فالمهم بيذكر أظن صاحب القصة اللي هو الدكتور إبراهيم الفي، بس هو ما قالش، بس أنا ظني كده، أنه لما راح عشان يشتغل في كندا ما لقاش مجال للشغل إلا ماسح أحذية. تمام كده، ماسح أحذية. طيب إزاي أنا أتميز في شغلانة ماسح الأحذية؟ اللي عارف القصة ما يقولش. ازاي واحد يتميز في شغلانة مسح احذية؟ يعمل ايه يعني؟ فناس قالت يجيب صبغات جديدة والوان جديدة، هتبالك، والناس قعدت تقول افكار جميلة. هو كان يعمل ايه؟ كان كل زوج احذية يمسحه يحط فيه وردة، والناس طبعا اصحاب الفندق والادارة بيبقى دايما حريصين يسمعوا اراء الناس في الخدمة، رأيكم في الأكل إيه، في الخدمة، في النظافة، في كذا في كذا، فكانوا على طول يثنوا على مين؟ مسح الأحذية. ودي عجيبة يعني، دي حاجة لفتت إدارة الإلفون، فبيسألوا إيه اللي، فعرفوا أنه هو بيعمل الموضوع اللي قلتلكوا عليه ده، وهو أصلا راجل محاسب خريج تجارة. طب يبقى إزاي اشتغل مسح؟ ما فيش غير كده، مش أحسن من القعدة في البيت؟ منطق الشباب بقى لا ما اشتغلش إلا دي، لا طالما ما فيهاش مهانة ليه وشغل شريف اشتغل، مش عيب الشغل، مش عيب زي أبانا وأمهاتنا حفظون. المهم مع الأيام طلب منه أنه يبقى مع المحاسبين، حتى لو مش هيشتغل محاسب يساعدهم يجيب ملف مش عارف إيه يكتب، دخلوه معاهم. أول ما نمر فضيت من المحاسبين إيه دخل فيها، فضل يترقى لحد ما بقى هو رئيس المحاسبين، خدت بالك، فضل يترقى بقى بعد كده مدير إدارة الفندق، فضل يترقى لحد ما هو صاحب الفندق، فضل يترقى بحد بعد كده صاحب سلسلة فنادق في كندا. بدأت بإيه؟ مسح أحذية. عايز تكبر ليه في يوم وليلة؟ الموضوع محتاج إيه؟ وتدرج ووقت وتعب وزمن. فأنت شاب في تجارة، شاب في أداب، شاب في كذا في كذا، ما تحتقرش المجال اللي أنت فيه، لو أنت تميزت فيه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. خدت كورسات، صاحبت دكاترة، قرأت كتب كتير، أبحث من عن النت، دخلت مكتبة الجامعة. عايزينك تبقى نبغى في المجال بتاعك حتى عشان تكيف الدراسة بتاعتك وتصبغها بصبغة إسلامية، تبقى كده ترفع راية الإسلام في المجال اللي انت فيه، حتى لو بياع، حتى لو تاجر، مش عيب تتميز في المجال اللي انت فيه. عشان كده بقولك نمي قدراتك، زود معلوماتك، مجالات كتير جدا. وخد بالك حتى الطاعات اللي انا قلت لك عليها اجتهد فيها من اعظم اسباب الحفظ من شر الشهوات. ليه؟ لا ولا يزال عبدي في الحديث القدسي الصحيح في البخاري وغيره يتقرب الي بالنوافل، مش فرائض بقى، بالنوافل، ايه؟ حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه، والسمع من المنافذ الخطيره اللي بتدخل على الانسان شر. كنت سمع، يعني ربنا يحفظه في السمع لا يسمع إلا ما يرضيه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طب انت لو حفظت في الجوارح دي ايه اللي ناقص؟ خلاص خلصت المشكلة، والمفتاح في ايدك، اللي انت يبقى لك ورد صيام، ورد قيام ليل، ورد ذكر، ورد تلاوة قرآن، وهكذا. مع الوقت هتلاقي الجدول بتاعك مفيش فيه ولو حتى خمس دقائق. بعض الشباب مرة في الجامعة بتابعه في الجدول العلمي بتاعه، فبقول له طب حتى اراضي، ولو حتى وانت رايح في القطر، كان بيجي من كفر الدوار اسكندريه في للجامعه يعني، قال لي القطر في الوقت بتاع القطر وانا رايح في كذا وانا راجع في كذا. ده يدلك على ايه؟ مفيش فراغ. حتى هو راكب القطر في حاجات بيقراها، وهو راجع في ورد مثلا القران وهكذا. لو انت وقتك بقى كده الشيطان مش هيلاقي وقت يدخل لك منه ولا يستغله. تمام كده. اهم شيء ان يكون لك هدف في حياتك، هدف يرضي الله سبحانه وتعالى، وتتميز في هذا الهدف. ابدا حط في الجدول بتاعك حضور دروس. كتير من الشباب، شباب الجامعه خصوصا، مش في دماغه موضوع ان هو يتعلم توحيد اركان الايمان، يتعلم اركان الاسلام، اعمال القلوب والاخلاق الواجبه. وده علم فرض، والله فرض، يعني هو لو قصر فيه يبقى آثم، لأن النبي قال كده، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنهي علم؟ علم اللي هو فرض العين اللي احنا قلناه ده، اللي ورد في حديث جبريل، الإيمان والإسلام والإحسان. لو ما تعلمتهوش هتجاوب إزاي على امتحان الملائكة في القبر؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هتعيش حياتك إزاي بدون ما تعرف دينك وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ربنا؟ حط دروس في الأسبوع، درسين ثلاثة أربعة، ومش دروس بقى زي الشباب بيعملوا كده حلواني كده، أحضر مرة ما أحضرش مرتين، أحضر أتفرج، أنا منص الدرس، أصحى في الآخر، أكتب ما أكتبش، مش هتنفع. دي تعمل لك حصيلة شرعية، دي مطلوبة في التربية وفي التهذيب، مطلوبة بس لازم يبقى عندك دروس شرعية علمية زي معهد كده تلتحق بيه، مجموعة شرعية يبقى فيها مواد بتتشرح وفيها امتحانات عشان تتعلم دينك، فرصة وانت شاب قبل ما تكبر وتنشغل. المهم زي ما قلت، اعمل لنفسك جدول واملى اليوم بتاعك بكل شيء نافع ومفيد، سيكون الشيطان أبعد ما يكون عنك بإذن الله تعالى. ستة، حراسة الأفكار والخواطر. حراسة الأفكار والخواطر يعني إيه؟ يعني ما تسيبش الحبل للأفكار والخواطر على الغارب توديك وتجيبك يمين وشمال. يعني إيه؟ يعني بلاش أحلام اليقظة والسرحان بالله عليك، لأنه هما بيقعد مع نفسه ويقفل الباب على طول، نفسه وشيطانه. خد بالك، هو عمل بعض الوسائل اللي قلناها دي، برضو دي وسيلة مهمة جدا، لو هو ما انتبهش ليها الشيطان هيبدأ يتسلل. أول حاجة هيرميها في نفسه إنه يقعد يفكر في الماضي بتاعه، لما كان بيمشي مع بنات أو بيطلع معاهم أو بيتفرج على الأفلام أو المقاطع أو إلى آخره. فيبدأ الشيطان يهيج في نفسه الرغبة للحاجة دي، يبدأ الشيطان يمسه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عشان كده عايزين تذكروا دي أول، الشيطان ما يرمي لك السهم اوعى تسترسل معاه، اوعى تسترسل معاه. وده علاج مهم جدا حتى للناس المرضى بالوساوس، نقول له مثلا انت ما غسلتش ايدك، اتوضى وخلص وضوء خلاص، يقول له لا ايدك ما تغسل، قل له ماشي شكرا مش هغسلها برضه، وغيظه. خدت بالك؟ تمام كده. اصل رجلك فيها حته ناشفه، خليها ناشفه، انا حصل لي صلاتي باطله مالكش دعوه. لكن لو هو استسلم خلاص بقى مش هيعرف يطلع من المشكلة دي. اوعى تستسلم ليه، هو بيعلمش الغيب، هو يعرف انت بتفكر في ايه ما يعرفش، هي حاجات ظاهرة بيحاول يستلمك فيها. خدت بالك؟ طب اغسل ايدك كمان مرة عشان تبقى، لا هي مرة بس. هتقول له ينفع مرة؟ الرسول توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة كما في البخاري، والآية قالت اغسله مرة، يعني اغسله ما قالتش اثنين ولا ثلاثة، فالفرض مرة. فاللي مبتلى بالوساوس اعمل الفرض. تقول لي طب خليهم تقلقها هي مرة، مش هو عايزك تخليهم عشرة؟ لا انا هنزلها بقى مرة. هتبقى في صعوبة في الاول، ممكن مفيش مانع الاستعانة ببعض انواع العلاجات والادوية وكده، بس هي الاساس في مواجهة الوساوس كده. خدت بالك؟ القضية بقى في موضوع الخواطر نفسها، ما تسترسلش مع الخاطرة. يعني رمى ليك خاطرة تعمل ايه؟ اصرف الفكر بتاعك، اصرف الفكر بتاعك مباشرة عنها. ازاي؟ اطلع التليفون، ابعت رسالة لواحد صاحبي مثلا، اسأل واحد سؤال، اتصل بشيخ استفسر منه عن بعض المسائل اللي مش عارفها في الدرس. خدت بالك؟ اجيب السجادة واصلي ركعتين، تمام، انزل المسجد، اروح مثلا اساعد. المهم ما تستسلمش للايه؟ للخاطر. النقطة دي اهميتها في ان هي بتقفل باب الشر اللي الشيطان عايز يفتحه. الخواطر دي عاملة زي بذور الشيطان بيبذرها في القلب، اللي هي بتبقى الشرارة الاولى للمعصية. فلما تحاسب نفسك على الافكار وتحرصها، الخاطرة مش هتتطور لفكرة، لانها لو تطورت لفكرة بعد كده هتتحول لإرادة، والإرادة هتبقى عزيمة، والعزيمة هتنتج الايه؟ الفعل. لكن لو من البداية قفلنا الباب خلاص بالضبط كده، يبقى الموضوع ايه؟ يبقى الموضوع وقف عند كده. دول كم وسيلة قلناهم؟ ست وسائل تحت المحور الاول، اللي هو ماذا يفعل من راودته نفسه على المعصية، ماذا يفعل قبل الذنب للتحصين والحماية والحفظ من الشيطان ومن النفس الأمارة بسوء أصدقاء السوء. ست وسائل اكتبهم، ذاكرهم، راجعهم، اكتبهم قدامك على المكتب بتاعك، اكتبهم على التليفون بتاعك، ابدأ طبقهم وستجد الله عز وجل معك. ومن يعتصم بالله فقد هدي، خلاص الموضوع منتهي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. بقلنا الخطوة الثانية اللي هي خلاص، طيب أنا عملت بالوسائل دي بس ضعفت، ودي موجودة عندنا كلنا، وده طبع الإنسان، كل بني آدم خطاء، عشان ما حدش يفكر هيطلع من الدرس ده أو بعد ما يسمعه يبقى معصوم مش هيقع في المعصية، لا. بس الموضوع لما يبقى أحيانا غير لما يبقى فيه إصرار وعامل ملفات وشايل سيديهات وبتاع، لا فرق ده عنده كبير. لما أنا أكون ماشي في طريق الهداية وأحيانا بضعف وأقع، أقوم بقى تاني بسرعة وأتوب واستأنف المسير في طريق الهداية. فرق بين واحد ماشي في طريق الغواية وأحيانا بيتغير ويبقى، لا احنا عايزين الأصل يبقى هداية، ولو كان أحيانا في شيء من الغواية يعود سريعا، تذكروا فإذا هم مبصرون. عشان كده هتيجي معنا في الدرس اللي جاي خطوات تانية، لما تهيج الرغبة في إلى الذنب تعمل إيه؟ حمليك برضو بعض الأعمال مباشرة تعملها قبل الذنب عشان ما تقعش فيه. واللقاء اللي بعده هنتكلم، طب خلاص تعبت وضعفت ووقعت في الذنب، تعمل إيه بعد الذنب؟ لقاء ثالث. والثلاث خطوات دول بإذن الله تعالى، بإذن الله لو أخذت بيهم وصدقت مع الله، سيقيك الله عز وجل شر الإباحية وشر النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.